قال حدثني ابن المصفى قال سمعت بقية يقول سمعت الأوزاعي يقول ندور مع السنة حيث دامت. يعني نترك أهواءنا ونفوسنا وعقولنا لأجل السنة. قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أنبأنا محمد بن حسين قال حدثنا أحمد بن أبي خيثمة قال حدثنا صبيح بن عبد البرغاني قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن الأوزاعي قال كان يقال خمس كان عليها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم واتبعوا بإحسان: وجوب الجماعة واتباع السنة وعبارة المساجد وتلاوة القرآن والجهاد في سبيل الله. قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أنبأنا محمد بن حسين قال حدثنا أحمد بن زهير قال أنبأنا يعقوب بن كعب يعقوب بن كعب قال حدثنا عبدة صاحب ابن المبارك قال حدثني ابن المبارك عن سفيان الثوري قال استوصوا بأهل السنة خيرا فإنهم غرباء. قال وأخبرنا محمد بن رزق الله ابن رزق الله قال أنبأنا أحمد بن عثمان يحيى تقديم المهملة على المعجمة. قال حدثنا ابن العوام قال حدثنا أبو بكر عبد الرحمن بن عثمان الصوفي قال سمعت يوسف بن أسباط يقول سمعت سفيان الثوري يقول إذا بلغك عن رجل بالمشرق صاحب سنة وآخر بالمغرب فابعث إليهما بالسلام وادع لهما ما أقل أهل السنة والجماعة. قال أخبرنا الحسن بن عثمان قال حدثنا أحمد بن حمدان قال حدثنا أحمد بن الحسن قال حدثنا عبد الصمد قال سمعت فضيلة بن عياض يقول إن لله عبادا يحيي بهم البلاد وهم أصحاب السنة ومن كان يعقل ما يدخل جوفه من حله كان من حزب الله. الله أكبر. هذا كلام واقعي. يدخل الرجل من أهل السنة إلى بلدة لا يعرفون السنة فإذا به يحيي السنة ويصبح هذا البلد من منارات السنة. ولا أدل على ذلك من الشيخ مقبل لما ذهب إلى اليمن من الشيخ الألباني رحمه الله شيء عجيب سبحان الله. وأنتم مثال حي، من كان يعرف السنة في هذا المكان مثلا؟ فأحيى الله جل وعلا بكم السنة في هذا المكان، نسأل الله يثبتنا وإياكم. قال وأخبرنا أحمد قال حدثنا محمد قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثني بعض أصحابنا قال أبو صالح يعني الفراء قال عطاء الخفاف كنت عند الأوزاعي فأراد أن يكتب إلى أبي إسحاق الفزاري فقال للكاتب اكتب وابدأ به فإنه والله خير مني. قال أبو صالح لقيت قبيلة بن عياض فعزاني بأبي إسحاق وقال هذا فيه دلالة على أن الإنسان إذا كتب الكتاب هل يبدأ بنفسه أو يبدأ بالمرسل إليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بنفسه لأنه أفضل ولا يقدم على رسول الله أحد. وهذا فهم سلفي أن الأوزاعي يقول إذا كان رجل أفضل منك فأنت تبدأ به، وهذا فهم طيب قد كان عليه بعض الصحابة في رسائله. نعم، ففرق بين الإنسان حينما يبدأ بنفسه أو يبدأ بغيره، يفرق بين المرسل إليه. قال أبو صالح لقيت فضيل بن عياض فعزاني بأبي إسحاق وقال ربما اشتقت إلى المصيصة ما بي فرض الرباط إلا أرى على إسحاق. قال ابن أبي خيثمة هذه الأحاديث كلها عن صاحب الدنا بالبصرة يقال له محمد بن هارون أبو نشيط. نحن شغلنا في رواية الآثار لا ندقق في أسانيدها لأنها إنما تذكر لأجل الاعتماد ولا للاعتضاد. قال أخبر الشيخ أبو حامد أحمد بن أبي طاهر الفقيه رحمه الله هو الإسرائيل. قال أنبأنا عمر بن أحمد بن علي قال حدثنا أبو عبيد بن حربويه الفقيه ما في مهرب بنته راح يجيك كثير خليك على طريقة أقول بوي ثم أقول أو يعني عشان أقول الشيخ. أنا أرى أن هذا اختصاص لغوي. لا ما لنا علاقة، نحن ما نقول اختصاص، لكن كما قال الحافظ أحمد بن خطيب البغدادي في تالي مشتبه الأسماء، قال الأسماء سماعية وليست قياسية، فسماع أهل الحديث مقدم على قياس اللغة. ولذلك الحافظ ابن رجب ماذا فعل في فتح الباري لما جاء يعرف الهيئات التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الخرفصاء، قال وكلام أهل اللغة وإن كانوا أهل اختصاص إلا أن كلام المحدثين أولى، لأنهم بالسنة ألصق وبفهم معانيها هم أولى. من هذا الباب يعني. قال حدثنا زكريا بن يحيى بن صبيح عن عمر بن حصين حصين بن حميد بن منهب ملهب قال سمعت أبا بكر بن عياش قال له رجل يا أبا بكر من السني؟ قال الذي إذا ذكر في الأهواء لم يتعصب بشيء منها. ما أجمل هذه العبارة، تذكر عنده الرفض، تذكر عنده الباطنية، تذكر عنده القدرية، تذكر عنده الخوارج، تذكر عنده الإرجاء، تذكر عنده هذه البدع، وإذا به مطمئن الباب لأنه ليس عليه. إذن علامة أهل البدع أنهم يتعصبون لآرائهم. نعم. قال أخبرنا علي بن محمد بن إبراهيم الجوهري بن طرسوس قال حدثنا أحمد بن سلمان قال حدثني عبد الله بن جابر الطرسوسي قال حدثنا جعفر بن عبد الواحد قال قال لنا أبو صالح الفراء عن سهل بن محمود خطر أبي بكر بن عياش قال سمعت أبا بكر بن عياش يقول السنة في الإسلام أعز من الإسلام في سائر الأديان. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كلمة جميلة، يقول أهل السنة في الإسلام كالإسلام في أهل الأديان، مأخوذ من عبارة سلفية، ما هو شيء جديد من عنده. نعم. يقول أعز يعني أقل. نعم. لا شك أنه ما قال. قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أنبأنا محمد بن الحسين قال حدثنا أحمد بن الغير قال حدثنا محمد بن يزيد قال سمعنا داود بن يحيى بن يمان يحدث عن ابن المبارك قال ما رأيت أحدا أشرح على السنة من أبي بكر بن عياش. لا تنسوا أن السنة هي اعتقاد، كل أهل السنة السنة هي اعتقاد. نعم. أشرح مع أنه يحبها يا منشرح الصدر بها، منشرح الصدر بها، مطمئن النفس بها. نعم. قال أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله قال حدثنا دعلة بن أحمد قال حدثنا إبراهيم بن محمود قال سمعت يونس بن عبد الأعلى يقول سمعت أسد بن موسى يقول كنا عند سفيان بن عيينة فنعي إليه الدراوردي فجزع وأظهر الجزع ولم يكن قد مات، فقلنا ما علمنا أنك تبلغ مثل هذا؟ قال إنه من أهل السنة. قال أخبرنا عبد الرحمن بن عمر إجازة قال أنبأنا محمد بن أحمد بن يعقوب قال حدثنا جدي يعقوب بن شيبة قال حدثنا عثمان بن محمد قال أخبرنا أبو أسامة قال حدثنا سفيان قال أخبرني إبراهيم بن أبي حمصة بياع السابري قال قلت لعلي بن الحسين ناس يقولون لا ننكح إلا من كان على رأينا ولا نصلي إلا خلف من كان على رأينا، قال علي بن الحسين ننكحهم بالسنة ونصلي خلفهم بالسنة. الله، شوفوا البدع موالاتهم وعاداتهم على المعية، وهل السنة موالاتهم وعاداتهم على السنة. نعم. قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أنبأنا محمد بن الحسين قال حدثنا أحمد بن زهير قال سمعت أحمد بن عبد الله بن يونس يقول امتحن أهل الموصلي امتحن أهل الموصل بمعافى بن عمران فإن أحقوه فهم أهل السنة وإن أبغضوه فهم أهل البدعة كما يمتحن أهل الكوفة بيحيى. قال أخبرنا الحسن بن عثمان ومحمد بن أحمد بن سهل قال أنبأنا محمد بن أحمد بن الحسن قال حدثنا جعفر بن محمد قال سمعت قتيبة يقول إذا رأيت الرجل يحب على الحديث مثل يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن محمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وذكر أقوام آخرين فإنه على السنة ومن خالف هؤلاء فاعلم أنه مبتدع. صدق قتيبة بلدياتنا، قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني أبو رجاء الخولاني، وبغلان قرية من قرى بلخ قديمة، أما اليوم فهي ولاية مستقلة معروفة إلى الآن بهذا الاسم. والإمام قتيبة رحمه الله كان من أئمة السنة ومن شيوخ البخاري رحمه الله، وكان مجلا لتلميذه البخاري. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن حفص، قال حدثنا عبد الله بن عدي، قال حدثنا أحمد بن محمد بن عبدوية، قال حدثنا عبد الرحمن بن عمر رشدة، وسأله فضل كرازي. رشدة كلمة فارسية، كلمة فارسية، ومعناها وين الأخ الفارسي؟ فاروق. وين فاروق؟ فاروق وين؟ موجود؟ ما في أحد يعني؟ رشد بمعنى الصادق. قال وسأله فضل كرازي، قال حدثنا أزهر عن عون قال من مات على الإسلام والسنة فله بشير بكل خير. أيضا فضلك قضي، لا فضلك تصغير قضي. أيوه أي قضي نعم معنى قضي تصغير، لأن الكاف في اللغة الفارسية معناها تصغير. قادمك يعني أدين، ها؟ طالبك يعني طويل. قال وأخبرنا أحمد قال أنبأنا عبد الله قال حدثني أحمد بن عباس الهاشمي قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال سمعت المعتمر بن سليمان يقول دخلت على أبي وأنا منكسر فقال ما لك؟ قلت مات صديق لي. قال مات على السنة؟ قلت نعم. قال فلا تحزن عليه. قال أخبرنا الحسن بن عثمان قال حدثنا أحمد بن سلمان قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا الحسن قال حدثني رجل قال حدثني بشر بن الحارث قال قال معاذ بن عمران لا تحقرن رجلا إلا عند الموت، إما يموت على السنة أو يموت على بدعة. وهذا ما أقول من قول ابن مسعود الحي لا تؤمن عليه الفتن، الحي لا تؤمن عليه الفتن. نعم، أنا كنت أعرف رجل صلى الله أن يرده إلى السنة ردا جميلا، كان على السنة وعلى الجادة، وسبحان ربي التقى برجل من أهل البدع مع أنه كان يعني متصدر للعلم، التقى برجل من أهل البدع وجالسه مرة بعد المرة، وإذا به الآن من كبار الداعين إلى الخروج وإلى البدع. نسأل الله ستبقى. نعم. قال أخبرنا عيسى بن علي قال أنبأنا عبد الله بن محمد البغوي قال أنبأنا أبو سعيد الأشج قال حدثني عمران بن عتاب الفزاري الزيات قال أخبرني أبو امرأتي قال أبو سعيد فسألته عن اسم أبي امرأته فقال عبد الله بن شيرازاد قال كنت بعبادان رأيت في المنام كأنه في عبادان. عبادان نعم عبادان إلى الآن موجود هذه المنطقة بهذا الاسم عبادان، يعني يربطون عن التشديد في الكتب. الله إذا هذه راجع من محمد أنت تراجع أعطني ورقة عندك ورقة رأيت في المنام كأن رجلا جيء به في ثياب بياض فوضع في سفينة قلت من هذا من هذا قد مات على الإسلام والسنة ولجأ فلما ارتفع النهار جاء على الخبر أن سفيان الثوري مات في تلك الليلة. نكتفي بهذا إن شاء الله، نصلي وبعد الصلاة نعود إن شاء الله. صلى الله وسلم نعود. ها أي. نعم نعود يا أبا هاشم. لا لا هو عن الإمام الحافظ أبي القاسم ثبة الله الطبري النهكاي رحمه الله، وقد وقفنا على سياق ما فسر من كتاب الله عز وجل من الآيات في الحث على الاتباع وأن سبيل الحق هو السنة والجماعة. سياق ما فسر الحمد لله سياق ما فسر من كتاب الله عز وجل من الآيات في الحث على الاتباع وأن سبيل الحق هو السنة والجماعة. قال أخبرنا علي بن محمد بن عمر قال أنبأنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال أنبأنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو خالد يعني الأحمر عن يوسف بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن التميمي عن ابن عباس قال أخبرنا محمد بن حسين الفارسي قال حدثنا حبشون بن موسى قال أنبأنا أحمد بن وليد قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان وإسرائيل وشريف عن أبي إسحاق عن التميمي عن ابن عباس في قوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا قال سبيل وسنة يعني فسر المنهاج بإيش؟ بالسنة بالاعتقاد. قال أخبرنا الحسين بن علي بن سنجوية قال حدثنا سليمان بن يزيد المعدل القزويني قال حدثنا علي بن عبد الله بن مبارك الصنعاني. المعدل بكسر الدال المقصود فيه هو الشخص الذي يكون معروفا عند القاضي فيعدل الشهود، يقول فلان تقبل شهادته وفلان لا تقبل شهادته، فهذا يلقب بالمعدل. نعم. كل ما جاء بوصف هذا وصف، كل ما جاء من الأوصاف المعدل بالمقصود به هذا. نعم. سفاعي. نعم سفاعي. قال حدثنا علي بن عبد الله بن المبارك الصنعاني قال حدثنا خالي عبد الله بن أبي غسان قال حدثنا سهل بن نعيم عن سفيان بن حسين عن الحسين ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها قال على السنة. هذا فيه دلالة أن الشريعة تفسر بالسنة وأن المنهج تفسر بالسنة، إذن الشريعة والمنهج شيء واحد، الشريعة والمنهج شيء واحد، الاعتقاد والسنة شيء واحد، المنهج والاعتقاد شيء واحد، وقد فرق بعضهم بين المنهج وبين الاعتقاد، والصواب أنه ما في تفريق، لأن المنهج الطريقة التي تتلقى بها الاعتقاد، والاعتقاد هو ما تعتقده أنت وفق المنهج السابق، ما هو منهج في الاعتقاد؟ فالشيء واحد. قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد الدقيقي قال أنبأنا الحسين بن يحيى قال حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا أسباط بن محمد قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء في قوله عز وجل الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته قال يتبعونه حق اتباعه ويعملون به حق عمله. إذا المعنى يتلونه مقصود به الاتباع والعمل. قال أخبرنا محمد بن رزق الله قال أنبأنا إسماعيل بن محمد قال حدثنا عباس مروي عن ابن عباس مرفوع قال يتلونه حق تلاوته قال يعملون به. قال أخبرنا محمد بن رزق الله قال أنبأنا إسماعيل بن محمد قال حدثنا عباس بن موسى الدوري بن محمد الدوري قال حدثنا عمرو بن طلحة قال حدثنا عامر بن يسار عن الحسن في قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله قال وكان علامة حبه إياهم اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله. علامة محبة الله محبة رسول الله، وعلامة محبة رسول الله اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس المقصود يا إخوان انتبه، وليس المقصود بالاتباع ما يفعله بعض أهل البدع والضلال بالاتباع الظاهري الشكلي، فيلبس عمامة، يلبس جبرة طويلة أو قصيرة، أو لون أخضر أو لون كذا، ليس هذا المقصود. المقصود بالاتباع هنا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيما هو تعبد اعتقاد وتعامل وأخلاق. أما المباحات فهذا أمر واسع. بعض الأهل البدع يظن المقصود بالاتباع هو إيش؟ الاتباع في المباحات فقط، ثم الاعتقادات يأتون به على أهوائهم. هذا غلط. أنت تتبع النبي صلى الله عليه وسلم في المباحات، كان الأولى ولا يقدر أن تتبعه في ماذا؟ في الاعتقاد وفي العمل وفي الأخلاق. ولذلك كان ابن عمر رضي الله عنه يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في الأمور المباحة، ولكنه كان شديدا في السنة رضي الله عنه. قال ذكره عبد الرحمن قال أنبأنا أبو محمد الشافعي فيما كتب إلي قال قرأ أبي على عمي أو عمي على أبي الشك مني عن سفيان بن عيينة يقول مصنف الشك مني هنا لما يقول قرأ أبي على عمي أو عمي على أبي الشك مني لا ليس المصنف الراوي عن أبو محمد الشافعي عن سفيان بن عيينة وأنا أسمع سئل عن قوله المرء مع من أحب قال ألم تسمع قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله قال ويقربكم الحب من الرب قال ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين لا يفرق الظالمين. هذا تفسير المحبة بلازمها هذا تفسير صحيح. تفسير المحبة باللازم تفسير صحيح وليس تأويل. يأتي بعض أهل البدع يقول شوف هذا ابن عيينة أول، هذا ليس تأويل لأنه هو لا ينكر المحبة وإنما فسر المحبة بلازمها. ونحن نقول لأهل البدع الذين يأتون إلى مثل هذه العبارات ويأخذوننا على أنها تفاسير ثم ينفون المحبة، نقول فرق بينكم وبين أئمة السلف. أئمة السلف يثبتون الصفة ويثبتون لازمها، ثم قد يفسرون الكلمة بلازمها لأن الملزوم معروف. أما أنتم لا، أنتم نفيتم الملزوم وأخذتم باللازم، وهذا يدل على أنهم يتبعون أهواءهم. نعم. قال أخبرنا محمد بن حسين الفارسي قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن الجصاص قال حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا إسحاق بن محمد عن أبي بكر الهذلي عن الحسن في قوله ويعلمهم الكتاب والحكمة. قال الكتاب القرآن والحكمة السنة. الحكمة أينما جاء في القرآن مقرونا بالكتاب فالمراد به السنة، وإذا أفرد فالمراد به الحق الموافق، فالمراد به الموافق للحق، الحكم الموافق للحق. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق، هذا الذي قال الله عنه وآتيناه الحكمة، فهذا من الحكمة. ولكن إذا قرنت الحكمة بالكتاب فالمقصود بها السنة. قال وأنبأنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم الرازي قال أنبأنا إسماعيل بن محمد قال حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا شيبان عن قتادة ويعلمهم الكتاب والحكمة قال السنة. قال أخبرنا علي بن محمد بن عمر قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا عبد الله بن فراس الشيباني عن عوان عن سعيد بن جبير لقوله تعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى قال ثم استقام. قال لزوم السنة والجماعة. قال أخبرنا أحمد بن محمد بن عروة قال أنبأنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث قال حدثنا الحسن بن أبي الربيع قال حدثنا أبو داود الحفري عن أشعث بن إسحاق عن جعفر بن أبي المغيرة عن شمر بن عطية في قوله تعالى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى قال لمن تاب من الشرك وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وأدى الفرائض ثم اهتدى قال للسنة. اللهم جل وعلا. قال أخبرنا الحسين بن عبيد الله بن الحسن قال أنبأنا حبيب بن الحسن الغزال قال حدثنا أحمد بن محمد بن مسروق الطوسي قال حدثنا علي بن قتادة قال حدثنا مجاشع بن عمرو قال حدثنا ميسرة بن عبد ربه عن عبد الكريم الجزري عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه قال فأما الذين ابيضت وجوههم فأهل السنة والجماعة وأولو العلم وأما الذين اسودت وجوههم فأهل البدع والضلال. هذه الآية من تفسير ابن عباس عجيب. تبيض وجوه وجوه للسنة والجماعة، تسود وجوه وجوه البدعة والضلال. طيب هنا سؤال قد يقول قائل الآية ليست يعني الآية في سياق الكلام عن الكافرين. الجواب أن الصحابة رضوان الله عليهم يستدلون بعموم الآيات على عموم العقاب في حق المخالفين. لماذا استحق الكفار هذا العقاب؟ لمخالفتهم، والمبتدع مخالف، فله من هذا العموم من الوعيد نصيب. هذا وجه الإرادة. نعم. وهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم، استدل بالشرك الأكبر على الشرك الأصغر، وهكذا كان الصحابة يستدلون بالشرك الأكبر على الشرك الأصغر بجامع ماذا؟ أن هذا الشرك وهذا الشرك، وهنا بجامع ماذا؟ أن هذه مخالفة وتلك. قال وأخبرنا أحمد قال أنبأنا عمر قال أنبأنا نصر قال أنبأنا إسحاق قال أنبأنا عثمان بن علي عن عبد الملك عن عطاء في قوله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم قال أولي الفقه وأولي العلم وطاعة الرسول اتباع الكتاب والسنة. هذه أحد التفسيرات في أولي الأمر. أولي الأمر فسر بالتفسيرين، أحدهما أولي الأمر وهو الذي من أجله وردت الآية الحكام والأمراء، وأولو الأمر العلماء. وقال بعض العلماء جمعا بين هذه الروايات، فإن كانت المسألة متعلقة بالدنيا فيطاع الأمراء، وإن كانت المسألة متعلقة بالدين فيطاع أهل العلم، وهذا جمع لطيف. نعم. قال أخبرنا علي بن عمر قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع عن جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ما دام حيا فإذا قبض فإلى سنته. ردوه إلى الله يعني إلى كتابه المنزل كلام الله، والرسول ما دام حيا، وإذا مات فكلام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. قال أخبرنا علي بن أحمد بن حفص قال أنبأنا جعفر بن محمد قال حدثنا نصر بن عبد الملك قال حدثنا إبراهيم بن أبي الليث قال حدثنا الأشجي. احنا عندنا الأشجي لكن الظاهر النسخة الثانية الأشجعي. قال حدثنا إبراهيم بن أبي الليث قال حدثنا الأشجعي. نعم. قال حدثنا سفيان عن ليث عن مجاهد قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم قال أهل العلم وأهل الفقه، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول قال كتاب الله وسنة نبيه، ولا تردوا إلا إلى أولي الأمر ولا تردوا إلى أولي الأمر شيئا. قال ذكره عبد الله بن صالح قال حدثنا معاوية بن صالح قال حدثنا علي بن أبي طلحة عن عباس في قوله وأولي الأمر منكم يعني أهل الفقه والدين وأهل طاعة الله الذين يعلمون يعلمون الناس معاني دينهم ويأمرونهم بالمعروف وينهونهم عن المنكر، فأوجب الله سبحانه طاعتهم على عباده. سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحث على التمسك بالكتاب والسنة وعن الصحابة والتابعين ومن بعدهم والخالفين لهم من علماء الأمة لله رحمهم الله أجمعين. إيش عندكم؟ رضي الله عنهم أجمعين. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز قال أنبأنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث قال حدثنا أحمد بن صالح قال أنبأنا أسلم بن موسى قال أنبأنا معاوية بن صالح قال حدثني ضمرة بن حبيب عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي أنه سمع أرباب النصارية السلمية يقول وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نوكلت دمعت منها الأعين ووجدت منها القلوب، قلنا يا رسول الله إن هذه نوكلة مودع فلماذا فبما تعهد إلينا؟ وقال قد تركتهم على البيضاء ليلها ونهارها لا يرجع بعدي إلا هالك، وأن يعش منكم فسيرى خلافا كثيرا. تركتهم على البيضاء ليلها ونهارها ليلها ولا ليلها صفة للبيضاء واو واو عندها لا شوفوا كما هالك ليلها ونهارها لا لا هو بالواو أنا أقصد الإعراب ليلها ونهارها كذلك قدرتها هكذا صفة للبيضة أحسن وعادة ليلها كنهارها بعد ما جاء ليلها بالرفع عطفت ونهارها قدرت كنهارها لا يرجع بعدي إلا هالك ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، عليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وعليكم بالطاعة وإن كان عبدا حبشيا، وإنما المؤمن كالجمد الأنف حيث قيدا قاد. قال أبو جعفر يعني أحمد بن صالح ليس في الحديث في حديث ضمرة هذه الكلمة وإنما المؤمن إلى آخره. هذا الحديث سبق أن المصنف ذكره معلقا وهو حديث عظيم يضيف بعض الخطباء على كلمة البيضاء يقولون قد تركتكم على المحجة البيضاء، وهذا فيه نظر الثابت الرواية الثابتة قد تركتكم على البيضاء. قال أخبرنا محمد بن عمر بن محمد بن حميد قال أنبأنا أحمد بن عبد الله الوكيل قال أنبأنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد قال حدثنا ثوب قال وأخبرنا يحيى بن إسماعيل بن زكريا النيسابوري قال أنبأنا أبو حامد أحمد بن حسين الشرطي قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الملك بن الصباح وأبو عاصم قال حدثنا ثور بن خالد بن عدان عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي عن العقاب بن سارية وكان ممن أنزل الله فيهم ولا على الذين إذا ما أدوك لتحملهم الآية قال فدخلنا فسلمنا عليه وقلنا أتيناك سائلين وعائدين ومقتبسين فقال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أبو عاصم صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح يوما فأقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها الأعين ووجلت منها القلوب قال قلنا يا رسول الله لأن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا قال أبو عاصم في حديثه فأوصنا قال أوصيكم عباد الله بتقوى الله والسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم فسيرى بعد اختلافا كثيرا وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة واللفظ لمحمد بن يحيى ولفظ عمرو بن علي عن أبي عاصم قريب منه قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن صاعد قال حدثنا الحسين بن حسين المروزي قال حدثنا عبد الوهاب قال وأنبأنا أحمد بن عمر بن حفص بن محمد أحمد بن عمر بن محمد قال أنبأنا أحمد بن محمد بن إسماعيل قال حدثنا الحسن بن محمد بن الصباع قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد قال حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أما بعد فأحسن الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة أخرجه مسلم تقرأ هدى وتقرأ هدي خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم والهدي معناه السمت والطريقة وأما الهدى فهي الدلالات والأمارات المرشدة والمقصود الثالث قال وأخبرنا محمد بن أحمد بن علي بن حامد قال حدثنا أحمد بن السري بن صالح قال حدثنا يحيى بن سفيان قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا موسى بن عقبة عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما هما اثنان الكلام والهدى فأحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم ألا وإياكم محدثات الأمور وإن شر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة ألا لا يقول عليكم الأمل وتقسو قلوبكم ما اسمك؟ بنهان بنهان ما في با في با باللغة العربية اكتبها بنهان أبو إيش؟ لا يوجد لا يوجد أبو فلان طيب هذا بحث عليك تشوف خير الهدى هدى محمد ولا خير الهدي هدي محمد خلاص هذا بحث عليك تفهم العربية أيوة طيب من يفهمه أنت تفهمه خلاص خير الهدى لا ما في أحد يبحث عنه هو يبحث خير الهدى هدى محمد ولا خير الهدي نعم هنشغلكم شوي قال أخبرنا محمد بن أبي بكر قال أنبأنا محمد بن مخلد قال حدثني أيوب بن الوليد قال أنبأنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن جامع بن شداد عن الأسود بن هلال قال قال عبد الله إن أحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وإن أحسن الكلام كلام الله وإنكم ستحدثون ويحدث لكم فكل محدث ضلالة وكل ضلالة في النار وأتي بصحيفة فيها حديث قال فأمر بها فمحيت ثم غسلت ثم حرقت ثم قال بهذا هلك أهل الكتاب قبلكم نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون أنشدت الله رجلا يعلمها عند أحد إلا أعلمني به والله لو أني أعلم أنها بدير هند لتبلغت إليها هذا فيه كراهة التصنيف عند المتقدمين حتى لا ينشغل الناس بغير الكتاب والسنة ما أعظم حرصه يعني أتي بصحيفة فيها حديث يعني من أحاديث الناس نعم مذهب عند جمع من بعض الصحابة أنهم كرهوا كتابة الحديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنهم كما تعلمون، ثم كان آخر الأمر جواز الكتابة. نعم. قال أخبرنا عبيد الله بن أحمد قال حدثنا أحمد بن علي بن العلاء قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن أبي برد عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قومه فقال يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإني النذير العريان فالنجاء فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا وانطلقوا على مهالهم فنجوا على محلهم فنجوا وكذب طائفة منهم فأصبحوا على مكانتهم النجاء يعني اطلبوا النجاء فالنجاء منصوب على الإغراء يعني اطلبوا النجاة ونجا ينجو نجاة ونجاء وكذب الطائفة منهم فأصبحوا على مكانتهم فقطعهم الجيش فأهلكهم واستباحهم فذلك مثلي ومثل من أطاعني واتبع ما جئت به ومثل من عصاني وكذب ما جئت به من الحق أخرجه البخاري ومسلم. أول مورد يرد فيه ذكر البخاري. قال أخبرنا عبيد الله بن أحمد بن علي قال أنبأنا أحمد بن علي بن العلاء قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن أبي برد عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة فقبلت الماء وأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكانت طائفة منها أجانب أمسكت الماء فنفع شربها الناس فشربوا منها وسقوا ورعوا وأصاب طائفة الأفضل أن تجعلها ظرف فنفعوا شربها الناس فشربوا تجعلها ظرف يعني وعاء فنفعوا شربها الناس يعني مكان الشرب نفع شربها أي المكان الذي يشربون منه فشربوا منه فنفع شربها الناس نعم. فشربوا منها وسقوا ورعوا الشرب مكان الشرب وأصاب طائفة منها أخرى هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعث الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولا تقبل هدى الله الذي أرسلت به أخرجه البخاري ومسلم. نعم. أنت يا شيخ ما اسمك؟ أنا فرحان إسماعيل. فرحان. أنت عليك بحث تبحث شو الفرق بين فقه وفقية. قال أخبرنا عبيد الله بن عثمان بن عدن. قال علمني أبي بودة عن أبي موسى. قال ابن هذه تصحيح. قال أبي بودة. أيوة أبي بودة. هو بودة ابن أبي موسى. عن أبي بريد عن أبي موسى. بريد عن أبي موسى. عن أبيه أبي موسى على أبي موسى. يعني بريد ليش له رواية عن جدي؟ بريد عن أبي بردة عن أبي موسى. لا سؤال. بريد هذا بحث عليه. إيه بس هيشوف هذا مريض صلاة أخرى ابن أبي برده هل له سماع من جدي أو لا؟ لا هو الآن أنتم مشوا على النسخة المطبوعة تشيلون تضيفون كلمة عن بريد عن أبي برده أضيفوا كلمة عن قال عبيد الله بن عثمان بن علي قال حدثنا عثمان بن جعفر قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير وابن فضيل ولفظ جرير عن ابي حيان التيمي عن يزيد بن حيان قال انطلقت انا وحصين بن سبره وعمر بن مسلم الى زيد بن ارقم فجلسنا اليه فقال حصين يا زيد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم وصليت خلفه وسمعت حديثه وغزوت معه لقد اصبت يا زيد خيرا كثيرا حدثنا يا زيد ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وما شهدت معه قال يا ابن اخي لقد قدم عهدي وكبرت سني ونسيت بعض الذي كنت اعي من رسول الله صلى الله عليه وسلم فما حدثتكم فاقبلوا وما لم احدثكم فلا تكلفوني قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم يوما خطيبا حمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال: أما بعد أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب، وإني تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله عز وجل فيه الهدى والنور، من استمسك به وأخذ به كان على الهدى، ومن تركه وأخطأه كان على الضلالة. وأهل بيتي يذكركم الله عز وجل في أهل بيتي ثلاث مرات. ومعنى الثقلين أي أمرا، أي أمرا يثقل عليكم، وهما أمران عظيمان أولاهما التمسك والاعتصام بالسنة وترك الخلاف، والثاني حفظ حقوق آل البيت. وفعلا الأمر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ترك النبي صلى الله عليه وسلم فينا الثقلين، وليس المقصود أن آل البيت حجة كما يظن بعض الناس لمجرد كونه ورد مع الكتاب، هذا غلط، هذا غلط في الفهم، لأن المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم يوصينا بأن نحفظ كتاب الله، قال فيه الهدى والنور، ثم قال أذكركم الله في أهل البيت، بل الآية فيها نص، الحديث فيها نص على أن أهل البيت لا يولون الحكم، لأنه لو كان يولون الحكم ما يحتاج أن يوصى بهم، يوصيهم على الناس، فلما وصى بهم الناس دل على أنهم لا يملكون ولا يولون. ولا مو واضح هذه عندكم؟ نعم. قال أخبرنا عيسى بن علي بن عيسى قال أنبأنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا داود بن عمرو قال حدثنا صالح بن موسى قال وأخبرني حسن بن عثمان قال حدثنا حمزة بن محمد بن العباس قال حدثنا عبد الكريم بن هيثم قال حدثنا صالح بن موسى عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني قد خلفت فيكم ما لم تضلوا بعدهما أبدا ما أخذتم بهما أو عملتم بهما كتاب الله وسنتي، فلن يتفرقا حتى يردا علي الحوض. الله أكبر. هذا الحديث أيها الإخوة صح من طرق، وأحسن طرقهما عند الحاكم. نعم. معنى الشيخ يردا حتى يردا علي الحوض، أي أن الذي يتمسك بالكتاب والسنة فإنه يرد بهما إليه، وليس المقصود أن الكتاب يرد، وليس المقصود أن السنة ترد، لأن هذه معاني، هذا مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيالتان أو فرقان من طير. ليس المقصود أن البقرة تأتي سورة البقرة، المقصود قراءتك فعلك. نعم. قال أخبرنا الحسن بن عثمان قال أنبأنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم قال نبه على هذا الإمام أبو حاتم البستي رحمه الله في صحيحه. نعم. عفوا ابن حبان البستي في صحيحه. أبو حاتم بن حبان. قال أخبرنا الحسن بن عثمان قال أنبأنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم قال حدثنا موسى بن شهرين قال حدثنا داود بن المحبر قال حدثني بكر بن أسود قال سمعت الحسن يقول: إن أغبط الناس قوم قرأوا هذا القرآن وعملوا بسننه، وإن أحق الناس بهذا قوم عملوا ما فيه وإن كانوا لا يقرؤونه، وإن هذا القرآن وثاق أوثق الله به المؤمنين. عهد بينك وبين الله، حجة لك وعليك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن العباس قال حدثنا يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا محمد بن زياد قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم حا قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أنبأنا علي بن عبد الله بن وهب بن مبشر قال حدثنا أحمد بن زنان قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا حماد بن زيد حا قال أخبرنا الحسن بن عثمان قال أنبأنا إسماعيل بن محمد قال حدثنا عباس بن محمد قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا أحمد بن زيد عن عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل عن عبد الله يعني بن مسعود قال حق لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا فقال: هذا سبيل الله، ثم خط في جانبه خطوطا، زاد محمد بن زياد في حديثه عن حماد يمينا وشمالا، ثم قال: هذه سبل، زاد يزيد بن هارون متفرقة، على كل سبيل منها شيطان يدعو ثم قرأ هذه الآية وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل وتفرق بكم عن سبيله. وهذا لفظ يزيد بن هارون وابن زياد. يعني مع الأسف يعني محققين أجيد كل شيء ضعيف ضعيف ضعيف، هذا ينزل من قيمة الكتاب. لذلك كان المفروض أن يقول يعني يبين في أول الكتاب أن كون الإسناد ضعيف لا يعني طرح القول أو طرح المقال عن العالم. نعم. الحديث التالي فعل ذلك. أيوة. هو شعل هذا في كل الكتاب. كان أحسن. قال صحيح وإسناده ضعيف. طيب هذا الإسلام ضعيف لكن الحديث في نفسه صحيح. هذا المطلوب يا سيدي. لكن هذا يحتاج إلى أحد وتعب تلك أسهم سنده ضعيف. يترك الكتب الأئمة أحسن بدون تحقيقات تحقيق. والله يا شيخ يطولون الكتاب بلا حاجة. الآن حديث العباد بن ساري خرج هناك في أول الكتاب أخذ نصف صفحة وين أخذ نصف صفحة؟ إيش الداعي لهذا؟ نعم. نحن تفقيها طبعا أشياء كما يجب شو نتعلم عليها؟ ما حصلنا لا أربع من جلدة هي خمسة ما الترامات خمسة الموجودة هذه مكلفة الوزن الشيخ تعبت لها الشيخ مظننت في منها طبعا من الذين لا ما هي موجودة. قال أخبرنا عبد الرحمن بن عمر بن أحمد قال أنبأنا الحسين بن إسماعيل قال حدثنا أبو هشام الرفاعي قال حدثنا حفص عن مجالد عن الشعبي عن جابر قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا فقال هذا سبيل ثم خط خططا فقال هذه سبل الشيطان. خط خططا فما منها سبيل إلا عليها شيطان يدعو إليه الناس. هذا واجب عليك. فإنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيبه وأنا ذلك فيه مستقرين أولهما كتاب الله عز وجل. خالد لقاء أنت قل خالد صحيح. خالد شوفنا خططا وخططا وخططا هي خطة وخططا فرق كذلك. لا هو مو الكلام عن الجمع، الفرق بين الخطط والخطط أحدهما هو الجمع مبني على المفرد. خله يفصل أحسن. نعم. قال وإن فإنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيبه وأنا تارك فيكم الثقلين أولهما كتاب الله عز وجل فيه الهدى والنور من استمسك به وأخذ به كان على الهدى ومن تركه وأخطأه كان على الضلال. وأهل بيتي أذكركم الله عز وجل في أهل بيتي واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذه رواية جابر تفسر حديث من؟ مسعود. لا حديث زيد. حديث جابر هذا يفسر لنا حديث زيد لما قال تركت فيكم ثقلين. لأن حديث غدير خم اللي في صحيح مسلم من رواية زيد حديث جابر هذا هذه رواية تفسر تلك. فليس للرافضة مستمسك في هذا الحديث. نعم. زيد بن أرقم. قال أخبرنا كوهي بن حسن. كوهي كلمة فارسي معناها الجبلي. بس عامر كوهيجي. كان يقول كوهيجي. نعم. هي نفس الكلمة. قال أخبرنا كوهي بن حسن قال حدثنا في كهمس بن حسن. في كهمس بن حسن هو شندك في شنو؟ كوهي خلاص هذا كوهي خلاص. كان مسألة من هذا أحمد. قال حدثنا أحمد بن قاسم بن نصر قال حدثنا الحسن بن محمد سجادة قال حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن زيد عن علي بن زيد عن أبي عبيدة عن عبد الله أنه قرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل وقال على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. قال أخبرنا كوهي بن الحسن قال أنبأنا أبو حامد محمد بن هارون الحضرمي قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا سفيان عن سالم بن أبي النضري أو زيد بن أسلم عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أخبرنا محمد بن علي بن محمد بن اليساوي قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال حدثنا ربيع بن سليمان قال أنبأنا الشافعي قال أنبأنا سفيان بن عيينة قال أنبأنا سالم أبو النضر أنه سمع عبيد الله بن أبي رافع يحدث عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. سأل الشافعي رضي الله عنه قال سفيان وحدثني محمد بن المنكدر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله قلت وذكر نصر بن وذكر نصر زيد بن أسلم في الإسلام ورواه أحمد بن حنبل وعبد الله بن محمد النفيلي وغيرهما عن سفيان مثل رواية الشافعي وهو الصواب. يعني الوهم من نصر. نصر بن علي. قال أخبرنا عيسى بن علي قال أنبأنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا عبد الرحمن بن صالح قال أنبأنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن حسان بن عطية قال كان جبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل القرآن عليه يعلمه إياه ويعلمه القرآن. هذه الرواية ليس معناها أن السنة ليست إلهامية. السنة قد تكون إلهامية وقد تكون بواسطة جبريل. انتبهوا لها. السنة قد تكون إلهامية قد تكون بواسطة جبريل قد تكون تقريرية. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول الشيء ورب العالمين يقره فالإقرار وحي من الله عز وجل، لكن أكثر ما يطلقون كلمة الوحي على ما كان بواسطة جبريل. والإلهام وحي خفي أيضا، والتقرير شرع ولكن لا يسمونه وحيا. قال حدثنا محمد بن عثمان بن محمد قال حدثنا سعيد بن محمد الخيام قال حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هلال الوزان قال حدثني شيخنا القديم عبد الله بن عكيم وكان قد أدرك الجاهلية قال أرسل إليه الحجاج يدعوه فلما أتاه قال كيف كان عمر يقول قال كان عمر يقول إن أصبح القيل قيل الله ألا وإن أحسن الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة ضلالة ألا وإن الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم ولم يقم الصغير على الكبير فإذا قام الصغير على الكبير فقد يعني خلاص إذا قام الصغير على الكبير إيش؟ خلاص يعني يكفي أن العلم يؤخذ عن الأكابر فقد كفيته. هذا فيه المنفعة فيه الكفاية. فإذا قام الصغير على الكبير فقد طالته فقد حصل الغواية فقد بانت مخالفة السنة ونحو ذلك من العبارة. نعم. ممكن تكون فقد العلم يعني. ممكن. نعم. قال أخبرنا حسن بن عثمان قال أنبأنا إسماعيل بن محمد قال أنبأنا الحسن بن مكرم قال حدثنا حسن بن قتيبة. نعم. عندكم بقى. لا ابن قتيع يعني. قتيع عندكم النسخة الثانية في خنا عندي باء في باء قتيبة من الصور صلحه عن مغيرة السراج عن مغيرة السراج وسفيان الثوري وشعبة بن الحجاج وإسرائيل ومطر ومالك بن مروان وعبد الرحمن بن مسعودي وشريك وأبي بكر بن عياش كل هؤلاء عن أبي إسحاق عن سعيد بن وهب قال قال عبد الله لا يزال الناس بخير ما أتاهم العلم من قبل كبرائهم فإذا أتاهم العلم من قبل أصابرهم هلكوا من الله. قال أخبرنا حسين بن عبد الله هلكوا تفيد معنى فقد يعني فقد ضعف فقد هلك. قال أخبرنا حسين بن علي بن زلجوية قال أنبأنا محمد بن هارون بن الحجاج المفرغ القزويني قال حدثنا أبو زرعة الرازي قال حدثنا موسى بن أيوب النصيري قال حدثنا ابن مبارك عن ابن لهيعة عن بكر بن سوادة عن أبي أمية الجمحي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر. قال موسى قال ابن مبارك الأشراط من أهل البدع. قال أخبرنا عبيد الله بن محمد بن أحمد قال أخبرنا أحمد بن محمد بن الصباح العربي قال سمعت أبا حامد قال سمعت إبراهيم الحربي يقول في قوله لا يزالون بخير ما أتاهم العلم من قبل كبرائهم معناه أن الصغير إذا أخذ بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين فهو كبير، والشيخ الكبير إذا أخذ بقول أبي حنيفة وترك السنن فهو صغير. يلد ذكر الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي رحمه الله كثيرا وفي بعض الأشياء قد يكون في صيغة الذم، ذلك لأن الإمام رحمه الله كان في حياته لم يكن في أول الأمر على السنة، كان عنده أشياء مخالفة للسنة مثل السيف كونه يرى السيف والخروج كذلك المسائل الأخرى، ولكن آخر الأمر والذي نقله تلميذ من تلاميذ من طبقة تلاميذ التلاميذ وهو أبو جعفر الطحاوي هو أنه سار إلى عقيدة أهل السنة والجماعة إلا في مسألة الإيمان. فأيضا حكى عن الإمام أبي حنيفة ابن أبي العز رجوعه إلى اعتقاد أهل السنة. نعم. أخبرنا عبد الرحمن بن عمر قال أنبأنا محمد بن أحمد بن يعقوب قال حدثنا جدي يعقوب بن شيبة قال حدثنا يعلى بن عبيد ومحاضر بن المورع قال حدثنا الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي عبد الرحمن قال قال عبد الله اتبعوا ولا تتبعوا فقد كفيتم، زاد المحاضر كل بدعة ضلالة. هنا قوله فيما مضى قول عبد الله بن مسعود من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصابع، أنا في نظري أن هذا الحديث أظهر صورة له ما نراه اليوم، أن يصعد طفل صغير لم يبلغ المنبر ويخطب ويحضر له آلاف مؤلفة من الناس، وكأن هذا شيء يعني هذا من أشراط الساعة ما في شك ولا غير، فأظهر صورة لقول ابن مسعود هذا الذي يفعل الآن على كل حال، يعني هو الموقوف هو الذي يعني يصح، وإذا كان مرفوعا صح فهذا من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، حتى الموقوف له حق الرفض يعني هذا من الغيب لا يمكن العلم به، فأظهر صوره هو ما نراه اليوم ينشرون في اليوتيوب أصغر خطيب أصغر متكلم أصغر مدري إيش، كأن هذا شيء يفتخر به، هذا شيء مذموم عند السنة ومن أشراط الساعة. نعم. قال أخبرنا أبوهي بن الحسن وجد في الصحيح صحيح 695 لا هو حديث صحيح ما في خلاف الموقوف أصح. نعم. المرفوع حديث أبي أمية الجمعة وليس من ابن مسعود أحسن. نعم. قال أخبرنا كوهي بن الحسن قال أنبأنا أحمد بن القاسم قال أنبأنا الحسن بن محمد سجادة قال حدثنا هاشم بن القاسم عن أبي جعفر الرازي عن علاء بن المسيد عن أبيه قال قال عبد الله قال وأخبرنا محمد بن عمر بن حميد البزار قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن أبي سعيد البزار قال حدثنا يوسف بن يعقوب قال حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا أبو جعفر الرازي عن العلاء بن المسيد عن أبيه قال قال عبد الله إنا نقتدي ولا نبتدي ونتبع ولا نبتدع ولا نضل ما تمسكنا بالأثر لفظهما سواء. الله أكبر. ينبغي الإنسان يفتي بفتوى حتى يعلم من سبقه، هذا شيء مهم، بعض الناس يدعي أنه على طريقة السلف وفتوى على فاعله، وين السلفية طيب؟ أنت تقول أنا على طريقة السلف، عندما تفتي لا بد أن تعرف من سبقك إلى هذه الفتوى. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن محمد بن سعد قال حدثنا يوسف بن سعيد بن مسلم قال حدثنا خلف بن تميم قال حدثنا سعيد بن صالح الأسدي قال حدثنا واصل بن حيان الأحدب عن عاتكة بنت جزء قالت أتينا عبد الله بن مسعود فسألناه عن الدجال قال لنا لغير الدجال أخوف عليكم من الدجال أمور تكون من كبرائكم فأيما مرية أو مجيل أدرك ذلك الزمان فالسنة الأول السنة الأول فأما اليوم على السنة. الله أكبر. الله أكبر. مرية أو مجيل، مرية تصغير امرئ ورجيل تصير رجل. نعم. مريم امرأة. أو مريم امرأة. قال أخبرنا كوهي بن حسن بن الحسن قال أنبأنا أحمد بن القاسم قال حدثنا الحسن محمد السجاد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن المسعود قال عليكم بالعلم قبل أن يقبض وقبضه أن يذهب أهله أو قال أصحابه وقال عليكم بالعلم فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر إليه أو يفتقر إلى ما عنده وإنكم ستجدون أقواما يزعمون أنهم يدعونكم إلى كتاب الله وقد نبذوه وراء ظهورهم فعليكم بالعلم وإياكم والتبدع وإياكم والتنطع وإياكم والتعمق وعليكم بالعتيق. قال أخبرنا محمد بن عمر بن حميد قال أنبأنا أحمد بن عبد الله الوكيل قال حدثنا حماد بن الحسين قال حدثنا أزهر عن ابن عون عن محمد بن سيرين قال كانوا نعم محمد بن حسين محمد بن الحسن الحسن حسين خطأ صلي إذا الحسن حماد بن الحسن محمد بن الحسن قال حسن أزهر عن ابن عون عن محمد بن سيرين قال كانوا يرونه على الطريق ما دام على الأثر. قال وأخبرنا أحمد بن عبيد لأن الذي يكون على السنة فهو على الجهد حتى لو بطأ به عمله سيصل، لكن لو كان على البدعة حتى لو زاد عمله لن يصل. هذا مقصودهم، كان يرونه على الطريق ما دام على الأهل يعني سيصل. قال وأخبرنا أحمد بن عبيد قال أنبأنا محمد بن الحسين قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثنا أزهر عن ابن عون عن محمد بن سيرين قال كانوا يرون أنهم على الطريق ما كانوا على الأثر. قال وأخبرنا أحمد بن عبيد قال حدثنا محمد بن الحسين أيضا قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا عبد الله بن عمر قال حدثنا أزهر عن ابن عون عن محمد بن سيرين قال وأخبرنا أحمد قال أنبأنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا أحمد بن سنان قال سمعت شاذ بن يحيى يقول ليس طريق أقصد إلى الجنة من طريق من سلك الآثار. أقصد أقصد يعني أقصد يعني أقصد لا ليس طريق أقصد إلى الجنة يعني القصد يعني ليس طريق تقصده إلى الجنة يؤصلك إلا السنة. هذا المقصود، ليس المقصود الأقصى. هو أقصى طريق يعني. ما في طريق طويل للجنة أصلاً. ما في طريق، هو نقول أقصى لو في طريق طويل. ما في طريق إلى الجنة إلا طريق السنة. فأقصد بمعنى ليس طريق تقصده يوصلك إلى الجنة إلا طريق السنة. هذا مثل ما نقول نعم. لا يمكن أحد أن يصل إلى الجنة إلا بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا. ما في طريق آخر. نعم. أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق قال حدثنا عبدان بن عبد الله يعني ابن المبارك يعني ابن المبارك عبدان عن عبد الله بن المبارك قال سفيان وجدت الأمر الاتباع. قال وأخبرنا محمد بن الحسين الفارسي قال أنبأنا يوسف بن يعقوب بن إسحاق قال حدثنا على أبو سالم قال أنبأنا أبو معاوية قال أنبأنا الأعمش عن مالك بن الحارث عن عمار بن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال الاقتصاد بالسنة خير من الاجتهاد في البدعة. قال أخبرنا عبد الرحمن بن عمر قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا أحمد بن عبد الوهاب قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا حريز بن عثمان قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي عوف عن أبي الدرداء قال الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في بدعة. قال أخبرنا محمد بن الحسين الفارسي قال أنبأنا أحمد بن سعيد الثقفي قال حدثنا محمد بن يحيى الزهري قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن الزهري قال سمعت أبا إدريس يقول أدركت أبا الدرداء ووعيت عنه وأدركت حويلة بن الصامت ووعيت عنه وأدركت شداد بن أوس ووعيت عنه وفاتني معاذ بن جبل وأخبرت أنه كان يقول في كل مجلس يجلسه الله حكم قسط تبارك اسمه هلك المرتابون. إن من ورائكم فتنا يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن حتى يأخذه الرجل والمرأة والحر والعبد والصغير والكبير فيوشك الرجل أن يقرأ القرآن فيقول قد قرأت القرآن فما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن ثم يتبعوني. يعني ترون اليوم ما في أحد إلا ويقرأ القرآن، ارتفعت الأمية عن الأمة فأصبح الكل يقرأ. طيب إذا كان كل يقرأ كل واحد يريد أن يكون رأسا بعد. فيشكر الرجل أن يقرأ القرآن فيقول قد قرأت القرآن فما للناس إذا يتبعوني وقد قرأت القرآن ثم ما هم بمتبعي حتى أبتدع لهم غيره فإياكم ومبتدع. يعني ما راح يتبعون الناس إلا أجيب لهم شيء جديد. شنو الشيء الجديد يفكر فيه عاد؟ ها؟ طريقة في الخطاب، طريقة في المخاطبة، يجيب ما يسمى بالبرمجة العصبية، يجيب لهم ما يسمى بالعقلنة، خلاص عشان يصير لها اتباع. مصيبة. نعم، حب الظهور يقسم الظهور. فإياكم وابتدع فإنما ابتدع ضلالة واتقوا زيغة الحكيم فإن الشيطان يلقي على في الحكيم الضلالة ويلقي المنافق كلمة الحق. فإن الشيطان يلقي على في حكيم الضلالة، يعني سيحذر من زلة العالم أيضا، ويلقي المنافق كلمة الحق. مو معناته تتبع خلاص إن قال الحق. بعض الناس هكذا تقول له فلان كان بس قال كذا كذا، طيب قال كذا كذا، مو معناته إنه صار على خير. نعم. قال قلنا وما يدرينا يرحمك الله أن المنافق يلقي كلمة الحق وأن الشيطان يلقي على في الحكيم كلمة الضلالة. قال اجتنبوا من كلام الحكيم كل متشابه الذي إذا سمعته قلت ما هذا ولا ينأ بك ذلك عنه فإنه لعله أن يراجع ويلقي الحق أن يراجع ويلقي الحق إذا سمعه فإن على الحق نورا. يعني راجع هو ويلقى الحق هو فإن على الحق نورا. هذا مسلك عظيم وضعه لنا معاذ بن جبل للتعامل مع الناس. الناس إما أهل السنة ظاهرين فإذا أخطأوا لا يعني ذلك تركهم، وإما أهل البدع ظاهرين فإذا أصابوا لا يعني ذلك اتباعهم. نعم. قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أنبأنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا أحمد بن المقدام قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة قال قال معاذ بن جبل أيها الناس إنها ستكون فتنة يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن فيقرأه المؤمن والمنافق والمرأة والرجل والصغير والكبير حتى يقول الرجل قد قرأت القرآن ولا أرى الناس يتبعوني أفلا أقرأه عليهم علانية؟ قال فيقرأه علانية فلا يتبعه أحد فيقول قد قرأته علانية فلا أراهم يتبعوني فيتخذ مسجدا في داره أو قال في بيته فيبتدع فيه قولا أو قال حديثا ليس من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإياكم مبتدع فإنما ابتدع ضلالة. وين كتابك؟ ما عندك كتاب؟ كم عمرك؟ هذا الفاصل على حديث ابن عمر كتاب الفيصل. أي خلاص؟ فهمت ولا أفصح؟ يعني العمر 15 سنة تعطي نسخة، العمر دون 15 متى؟ إذا وجد. نعم. قال أخبرنا أحمد قال أنبأنا علي قال حدثنا أحمد عن خالد قال مر أبو قلابة برجل قد اتخذ مسجدا في داره فقال رحم الله معاذ بن جبل رحم الله معاذا. لماذا ترحم عليه؟ حديث سابق. يعني عمل شيء ما كان يعمله السنة، ما كان يتخذون المساجد في الدور. قال أخبرنا بوهيد بن حسن قال أنبأنا لأنه وقع ما قاله تماما كما أخبر. قال أخبرنا كوهي بن الحسن قال أنبأنا أحمد بن القاسم قال حدثنا محمد بن سجادة قال حدثنا يزيد بن هارون عن ابن عون عن إبراهيم قال قال حذيفة اتقوا الله يا معشر القراء خذوا طريق من قبلكم فوالله لئن سبقتم لقد سبقتم سبقا بعيدا وإن تركتموه يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. الذين سبقونا هم السلف ولا يمكن إدراكهم، لكن يجب أن نتمسك بطريقته، وإن تركنا طريقتهم يمينا وشمالا حصل الضلالة والعياذ بالله. قال أخبرنا عيسى بن علي قال أنبأنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال قال حدثني مولى بن أبي مسعود قال دخل أبو مسعود على حذيفة فقال أعهد إلي. يمكن رايح للزهور بالليل تفتحت لحسن الظن ما حدا تركها. يعني حساسية رايح. نعم. قال دخل أبو مسعود على حذيفة فقال عهد إلي فقال ألم يأتك اليقين؟ قال بلى وعزة ربي. قال فاعلم أن الضلالة حق، الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر. لا، فاعلم أن الضلالة حق الضلالة، فاصل ما لم يكن ستقع حق ستقع. لا لا، أن الضلالة شل حق الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر. نعم. تنكر ما كنت تعرف، وإياك والتلون في دين الله تعالى فإن دين الله واحد. الله، هذه مصيبة أن تعرف ما كنت تنكر وتنكر ما كنت تعرف. الله أكبر، مصيبة. تعرف الرجل بالسنة ثم إذا خالفك في شيء وإذا بك تنكره، وتعرف الرجل بالبدعة فإذا وافقك إذا بك تعرفه. هذا غريب، فصارت المسألة مسألة إيش؟ الموافقة والمخالفة، ما هي القضية قضية السنة. بعض الناس، هذه مصيبة، أين بعض الناس كان ينكر المظاهرات، فلما رأى أعلامها قد ارتفعت وراياتها ظهرت إذا به يمدحها، إذا به يمدحها. طيب هذا وين يا أخي؟ هذا من الضلال. لذلك أهل السنة من علاماتهم ومن ميزاتهم أنهم لا يتغيرون، لا يتلونون. سنة سنة خلاص. تولى حسن مبارك سمع الطاعة بالمعروف، تولى سيسي سمع الطاعة بالمعروف، تولى مرسي سمع الطاعة بالمعروف، ما عندهم لعبة. لا، هذول الديمقراطية كفر، ليش الحكم به فلان؟ الديمقراطية من دين الله، ليش الحكم به فلان؟ عجيب والله، غريب جدا يعني. صلى الله السلامة والعافية. نعم. قال أخبرنا عبد الرحمن بن عمر قال حدثنا محمد بن إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا أحمد بن عبد الوهاب قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثني حبيب بن عبيد عن عبد الملك بن مروان أنه سأل عضيف بن الحارث عن القصص ورفع الأيدي على المنابر، فقال عضيف إنهما لمن أمثل ما أحدثتم وإني لا أجيبك إليهما، لأني حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من أمة تحدث في دينها بدعة إلا ضاعت مثلها من السنة، فالتمسك بالسنة أحب إلي من أن أحدث بدعة. هذا كلام واقع، ما يبتدع الناس بدعة إلا ويضيعون من السنة مثلها. ورفع الأيدي على المنابر، ها؟ يأتي الإمام ويرفع يديه هكذا ويدعو، هذا من المحدثات. كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع إصبعه بالسبب اللهم اللهم، كحاله في التشهد اللهم اللهم. قال وأخبرنا عبد الرحمن بن عمر قال أنبأنا محمد بن أحمد بن يعقوب قال حدثنا يعقوب بن شيبة قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا قبيصة عن سفيان عن الأعمش عن أبي عمار عن صلة عن عبد الله قال يجيء قوم يتركون من السنة مثل هذا، يعني مفصل الإصبع، فإن تركتموهم جاءوا بالطامة الكبرى، وإنه لم يكن أهل كتاب قط إلا كان أول ما يطلقون السنة وإن آخر ما يطلقون الصلاة، ولولا أنهم يستحيون لتركوا الصلاة. هذا حاصل اليوم مع الأسف الشديد، لأن بعض الناس تساهل في بعض السنن في حياته، بعض الاعتقادات، لا هذا ما هو من الاعتقاد، هذا ما هو من الاعتقاد، حتى انسلخ وصار مع أهل الضلال. قال أخبرنا محمد بن عبد الله الجعفي قال أنبأنا محمد بن جعفر بن رباح قال حدثنا علي بن المنذر قال حدثنا ابن فضيل عن يزيد بن أبي زياد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يربو فيها الصغير ويهرم فيها الكبير، إذا ترك منها شيء قيل تركت السنة، قيل متى ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ قال ذلك إذا ذهب علماؤكم وكثرت جهالكم وكثرت قراؤكم وقلت فقهاؤكم والتمست الدنيا بعمل الآخرة وتفقه لغير الدين. هذا حاصل اليوم، سأل الله جل وعلا أن يعفي نوياكم ثبتنا على السنة. قال أخبرنا عبد الرحمن بن عمر قال أنبأنا عبد الرحمن بن محمد السهري قال حدثنا عباس بن محمد قال حدثنا يونس بن محمد عن عبد المؤمن قال حدثنا مهدي بن عبد حاء قال قال وأخبرنا علي بن محمد بن عبد الله قال أنبأنا عثمان بن أحمد قال حدثنا الحسن بن سلام قال حدثنا عفان قال حدثنا عبد المؤمن السدوسي قال حدثنا مهدي بن أبي مهدي العبدي قال حدثني عكرمة يقول عن الثاني حدثنا عن ابن عباس قال ما يأتي على الناس عام إلا أحدثوا فيه بدعة وآتوا سنة حتى تحيا البدع وتمود السنن، وسمعته يقول حتى تظهر البدعة. قال أخبرنا أحمد بن محمد قال أنبأنا عمر بن أحمد قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا شبابة قال حدثنا هشام بن الغازي عن نافع عن ابن عمر قال كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. الغاز لغة في الغازي، تكتب بالياء وتكتب بدون ياء، باز وبازي، غاز وغازي. قال أخبرنا علي بن محمد بن محمد بن أحمد بن بكر قال حدثنا حسن بن عثمان قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا محمد بن عقبة الشيباني قال حدثنا أبو إسحاق عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي عمرو عن عبد الله بن الديلمي قال إن أول ذهاب الدين ترك السنة، يذهب الدين سنة سنة كما يذهب الحمل قوة قوة. وقال ابن الديلمي سمعت ابن عمرو يقول وابتدعت بدعة إلا ازدادت مضيا ولا تركت سنة إلا ازدادت هويا. قال وأخبرنا علي قال أنبأنا الحسن قال حدثنا يعقوب قال حدثنا صفوان بن صالح قال حدثنا عمر بن عبد الواحد عن الأوزاعي عن حسان بن عطية قال ما ابتدع قوم بدعة في دينهم إلا نزع الله من سنتهم مثلها ثم لا يعيدها عليهم إلى يوم القيامة. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا يعني مثل من السنن التي انتزعت السمع والطاعة لولاة الأمر، فبمقتل عثمان رضي الله عنه انتزعت هذه السنة، فما زال الناس إلى يومنا هذا يخرجون ويخرجون. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا أحمد بن محمد بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن إشكال الكبير قال حدثنا أبو بدر شجاع عن سليمان بن مهران عن سلمة بن كهيل عن أبي الأحوص عن عبد الله قال ألا لا يقلدن أحدكم دينه رجلا مخلوبا يلقن قرأناها بالبصيرة مو بالبصر صلحوها إن آمن آمن وإن كفر كفر. لذلك يقولون قراءة البصر مقدمة على قراءة البصيرة، قراءة البصيرة مقدمة على قراءة البصر. فإن كنتم لابد مقتدين فبالميت فإن الحي لا يؤمن عليه فتنة. الله أكبر الله أكبر، والله الذي لا إله إلا هو وأنا يراه الإنسان وعيه على عينه بيانا. حمزه بن عثمان قال حدثنا علي بن محمد بن الزبير قال حدثنا احمد بن حازم قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن اسرائيل عن ابي حصين عن يحيى بن وثاب عن مسروق عن عبد الله قال لا تقلدوا دينكم الرجال فان بيتم فبالاموات لا بالاحياء. قال اخبرنا احمد بن عبيد قال انبانا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا احمد بن سنان قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان قال واخبرنا احمد بن منصور قال انبانا يزيد بن حسين البزار قال انبانا احمد بن عبيد الله السراطي قال حدثنا اسحاق بن يوسف قال حدثنا سفيان عن ابن طاووس عن طاووس عن ابن عباس ان معاويه قال له انت على مله علي؟ قال لا ولا على ملة عثمان ولكني على ملة النبي صلى الله عليه وسلم تحتهما سوار قريب. قال أخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن بكر قال أنبأنا الحسن بن عثمان قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أشكيل بن سعد قال حدثنا عقيل عن ابن شهاب عن عمر بن عبد العزيز قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر بعده سننا الأخذ بها تصديقا لكتاب الله عز وجل واستكمال لطاعته وقوة على دين الله ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في رأي من فعل بها فمن اقتدى بها سنه اهتدى ومن استبصر بها أبصر ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله عز وجل ما تولاه وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. بعض هذه العبارات موجودة في صحيح البخاري في كتاب العلم في كتاب السنة معلقة عن عمر بن عبد العزيز. قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أنبأنا أحمد بن حمدوية قال حدثنا محمد بن إبراهيم البوشنجي قال حدثنا محمود بن موسى قال حدثنا أبو إسحاق عن الأوزاعي عن الزهري قال كان من مضى من علمائنا يقول الاعتصام بالسنة نجاة والعلم يقبض قبضا سريعا فنعش العلم ثبات الدين والدنيا وذهاب العلماء ذهاب ذلك كله. نعش العلم ولا نقش وكتابة العلم أيضا. قال أخبرنا علي بن محمد قال أنبأنا الحسن بن عثمان قال حدثنا يعقوب قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا الليث قال حدثني يونس عن ابن شهاب قال بلغنا عن رجال من أهل العلم أنهم كانوا يقولون الاعتصام بالسنة نجاة والعلم يقبض قبضا سريعا فنعش العلم ثبات الدين والدنيا وذهاب ذلك كله في ذهاب العلم. نكتفي بهذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ان شاء الله المجلس الثالث غدا باذن الله عز وجل. عندكم اسئله؟ نعم. نبه على هذا جمع من أهل العلم أن اختلاف الألفاظ الحديث راجع إلى أمرين. الأول تعدد الوقائع، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يحدث مرة بهذا اللفظ ومرة بهذا اللفظ. ومن أسباب تعدد ألفاظ الحديث تجويز بعض الرواة الرواية بالمعنى. نحن وعدناكم أن كل يوم نخلي بدل العشاء أنا بجالس بعجز الأمر لكم أسئلتكم هاتوها بس في الدرس تضر كل واحد مع اسمه. أنس خليفة. حياك الله يا خالص. في الباب أو الحديث في حديث معاذ يتخذ مسجدا في داره. نعم. هل المراد المسجد هنا أنه هو يعني يتخذ هذا المسجد في عطشه يعني الدروس؟ لا ليس مقصود فيتخذ مسجدا في داره، يعني يقول للناس أنا أصلي في بيتي وأعتزل الناس، يترك الجماعة والجمعة. لماذا؟ لا يراه على السنة، لا يراهم على الدين. مثل حال التكفيريين والمعتزلة وغيرهم. لأنه في سنة أبو داود باب اتخاذ المساجد في الدور. لا لا هذا غير اتخاذ المساجد في الدور، يعني اتخاذ مكان للعبادة. نعم. وأما هنا المقصود به أنه يعتزل المساجد لأنه لا يرى الصلاة خلفهم، أو يعتزل المساجد يعمل دروس سرية. ألا ينطبق هذا على القنوات، اتخاذ القنوات الفضائية لنشر العلم يعني؟ لا مو نشر العلم، البدع يعني الآن ما يتخذ المساجد لتكون القنوات. صحيح، لا شك أن هذا من ضلالاتي، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة. نعم. محمد محمد المحمد كثير واحد من محمد الحلالي. تفضل. التماس العلم عند النصارى. نعم. مصروف النصارى صار بالعمر ولا بالسنتين من المواقف؟ سنتين مع بعض. إذا وجدت عالمين أحدهما أكبر سنا وهما متساويين علما فتأخذ من الأكبر. عرفت؟ لا تأخذ من الأصغر. وإذا وجدت عالما صغيرا من أهل السنة ومبتدعا فتأخذ من عالم الصغير السن من أهل السنة، ولو كان علمه صغيرا تأخذ منه، لا تأخذ من المبتدع ولو كان علمه كبير. نعم معروف الشباب القدامى بعضكم أذكر اسمه لكن ما يخاف من باب التذكير. يعني عقيل ولا عقيل؟ يعني عندنا إشكال. أنا عقيل. أنت عقيل. والرابع عن ابن شهاب. عقيل. هذا عقيل بحث. أذكر. نعم. تفضل. شيخ مثلا المنهج والسنة والاعتقاد والسنة والاعتقاد كلها معاني متلازمة. نعم. لأن بعض الناس يقول في فرق بين المنهج وبين الاعتقاد. فيأتيك يقول فلان عقيدته سلفية ومنهجه ليس بسلفي. هذا غلط، هذا غلط، لأن المنهج إذا كان سليما فلازمه أن تكون العقيدة سليمة. لأن ما معنى المنهج؟ المنهج معناه النهج الطريق، والمنهج الطريقة التي أنت تأخذ بها الاعتقاد. فإذا كان المنهج صحيحا فالاعتقاد صحيح. طيب إذا قلنا فلان عقيدته سلفية لازم هو أن منهجه صحيح. فهمت الآن؟ فبينهما تلازم. نعم. والله يعني التفريق بين العقيدة والمنهج يعني من حيث الدراسة المستقلة، يعني في شيء مثلا دراسة المنهج أو دراسة العقيدة. إذا كان هما متلازمان، لأن من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الاعتقاد لا يؤخذ إلا من الكتاب والسنة وبفهم السلف. هذا هو المنهج، هذا عينه هو المنهج، وهو من الاعتقاد، وهو من مسائل الاعتقاد. ما يحتاج تفتكر. نعم. في دعاء قال إنه على ما شاء قدير، هل دعاء أحلام سلفي في صحيح؟ وين جاء؟ في المقدمة. ما المؤلف في المقدمة؟ على كل شيء، على كل حال، هذه العبارة فيها يعني نظر، لكن هذا ما كان فيها نظر في عرف السلف، لأن المعنى المبتدع المخترع ما كان موجود، بعدين وجد المعنى المخترع. عرفت كيف؟ ولذلك أصبح من المجملات. بعض العبارات قد تكون صحيحة في زمانهم لكن بعد ذلك يأتي الإجمال. فلو جاءك الآن مثلا الإنسان وقال لك إن الله جل وعلا ترك الاختيار لك، إن شئت تؤمن وإن شئت لا تؤمن، إن شئت تتبع السنة وإن شئت لا تتبع، عندك اختيار. هذا معنى صحيح، لكن قد تستخدم استخدام سيء يريد من وراء ذلك إنكار القدر. فبعض المعاني صحيحة موجودة، لذلك العبارة هذه إنه على ما يشاء قدير عبارة يستخدمها الأشاعرة، عبارة مستخدمة من قبلهم. المقصود أن ما لا يشاء لا يقدر عليه. الصواب إطلاق الآية إن الله على كل شيء قدير، فالكلية هذه مضطردة مضطردة. السيف أحسنوا ولا أحسن؟ أحسنت. أحسنت. نعم. بارك فيك. تفضل يا شيخ. أنا أرجو منكم رجاء، لا أحد يدعو لي بطولة العمر. أدعو لي بالبركة. مش نبغى بطولة العمر. نعم. بارك الله فيك. فهنا ذكر الملك محمود في المقدمة قال: ثم زنى على المسلمين جناية من نظرة المبتدعة. نعم. الشيخ يقول: فما يعني قولكم في هذه المناظرات الآن حصلت التلفاز يعني مناظرة الشيعة وكذا شبهات تعرض عليها يعني. أنا لا أرى أبدا جواز هذه المناظرات، لا أرى جواز هذه المناظرات، وإنما يأتي الإنسان السني العالم السلفي ويقرر الحق ويرد على الشبهات بدون ذكر الشبهات، يرد عليها بدون ذكرها. هذه المناظرات أفسدت قلوب العامة، اترك طلاب العلم. ما رأيك أني دخلت مرة في مجلس وإذا فيهم شيبان كبار سن، كان الصحابة في قلوبهم يعني تكاد تصل منزلتهم إلى منزلة الحقيقية اللائقة بهم، تكاد أقول ما أقول وصلت، لكن بعد سماع هذه المناظرات فيهم من عياذ بالله يعني يضحك ويستهزئ على الصحابة. ما هو السبب؟ لا نحن كسبنا الرافضة وخسرنا أهل السنة، ليش طيب نقول خلهم يموتون كما دنوا غيظا؟ نقرر الحق، قال الله قال الرسول، الذي يقبل أهلا وسهلا، الذي ما يقبل أمره إلى الله. الله يقول سبحانه وتعالى: لو شاء لهدى الناس جميعا، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ ما أنت عليهم بمسيطر، إن عليك إلا البلاغ. لازم نجيب طريقة جديدة يعني. المناظرة لا تكون إلا في حضرة السلطان وبدون وجود العامة. المناظرة لا تكون إلا بحضرة السلطان وبدون وجود العامة. نعم. ما تبون تقرأون؟ شنو الأسئلة اللي عندك؟ سألوها. خلاص أخذوا مشافة أحسن عشان نأخذ ونعطي، ها مثل أولادي وإخواني. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.